سلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الصلوات بتيمم واحد. وقال: أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الصلوات الخمس. لا، الصلوات بتيمم. باب الصلوات بتيمم واحد. باب الصلوات بتيمم واحد. المقصود من الترجمة أن التيمم الواحد يصلى به صلوات، يصلى به صلوات متعددة إذا كان الإنسان لم يحدث بعد التيمم، فإنه يستمر على طهارته. وذلك أن الحدث أن التيمم رافع للحدث كالوضوء، على القول الصحيح من أقوال العلماء، ومنهم من قال إنه مبيح لا رافع، ولكن الأظهر أنه رافع. وثمرة الخلاف أن من قال إنه رافع فإن حكمه حكم الوضوء، فلو تيمم واستمر غير لم يحدث بعد ذلك فإنه يصلي الصلوات المتعددة بذلك التيمم كما يكون بالنسبة للوضوء. ومن يقول إنه مبيح فإنه لا يصلي كل صلاة، لا يصلي صلوات متعددة بتيمم واحد، بل إذا دخل الوقت فإنه يتعين عليه أن يتيمم للصلاة التي دخل وقتها. لكن الصحيح أن التيمم رافع للحدث لأنه قائم مقام الماء، فيكون رافعا كما أن الماء رافع. وقد أورد النسائي حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التيمم والصعيد الطيب، الصعيد الطيب ووضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، وإن لم يجد الماء 10 سنين. هذا هو لفظ حديث أبي ذر الذي أورده النسائي. ووجه الدلالة منه قوله: وإن لم يجد الماء 10 سنين، بمعنى أنه يتوضأ، بمعنى أنه يصلي صلوات متعددة. لكن الاستدلال بالحديث على هذا غير واضح تماما، لأن المقصود من قوله ولم يجد الماء 10 سنين معناه أنه يتيمم ما لم يجد الماء. وله وجه، يعني ما ذكره المصنف، لكنه غير واضح، لأن قوله ما لم يجد الماء 10 سنين معناه وإن طال الزمن فإنه يستمر على التيمم. لكن الأظهر من كونه يصلي الصلوات الخمس أو الصلوات المتعددة بتيمم واحد، لأنه بدل عن الماء، والبدل يقوم مقام المبدل. فيمكن أن يصلي أو أن يستمر عليه إذا لم يجد الماء، ويمكن أيضا أن يصلي صلوات متعددة بوضوء واحد، بتيمم واحد، كما أنه يصلي صلوات متعددة بوضوء واحد. الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. وفي بعض الروايات: فإذا وجد الماء فليتق الله ويمسه بشرته. يعني في بعض روايات الحديث عند بعض الأئمة: فإذا وجد الماء فليتق الله ويمسه بشرته، يعني معناه أنه إذا وجد الماء فإنه يمسه بشرته، بمعنى أنه يغتسل، لأن هذه الفترة الطويلة التي مضت والماء لم يأتي على جسده يبادر إلى أن يمس الماء جسده بالماء، بمعنى أنه يغتسل لأنه وضع مضى عليه وقت طويل وهو لم يمس بشرته الماء، فيغتسل ليزيل ما علق به من أوساخ، وأيضا إزالة آثار الجنابة إذا كان عليه جنابة، وكذلك أيضا عندما يجد الماء فإنه يتعين عليه أن يتوضأ وينتهي مفعول التيمم، لأن التيمم بدل عن الماء، فإذا وجد المبدل فإنه يسقط البدل. وإسناد الحديث يقولنا سيخبرنا عمرو بن هشام، وعمرو بن هشام هذا هو الحراني، وهو ثقة خرج له النسائي وحده. قال حدثنا مخلد، ومخلد هو بن يزيد الحراني، وهو صدوق له أوهام، وقد خرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي، فإنه لم يخرج له شيئا. قال حدثنا عن سفيان، وسفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الإمام المحدث الفقيه المشهور الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث كما عرفنا ذلك مرارا وتكرارا، وهو لقب الرفيع لم يظفر به إلا عدد من قليل من المحدثين مثل سفيان الثوري هذا، ومثل شعبة بن الحجاج، ومثل إسحاق بن راهوية، ومثل البخاري والدارقطني وأمثال هؤلاء، هم الذين ظفروا بهذا اللقب الرفيع الذي هو الوصف بأمير المؤمنين بالحديث، أمير المؤمنين في الحديث. قال حدثنا عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره فيما مضى. عن أبي قلابة، وهو عبد الله بن زيد الجرمي، وهو مشهور بكنيته أبو قلابة، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن بجدان، نعم، عن عمرو بن بجدان، وعمرو بن بجدان هذا قال عنه الحافظ أنه لا يعرف حاله، وخرج له أصحاب السنن الأربعة، لكن قوله لا يعرف حاله هكذا قال بعض العلماء، جاء عن الإمام أحمد وعن بعض العلماء أنه قال مجهول لا يعرف حاله، ومنهم من قال بأنه ثقة، فقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال عنه العجلي أنه ثقة، وصحح حديثه الترمذي، قال عن حديثه هذا حديث حسن صحيح، وكذلك صححه جماعة من أهل العلم، صححه هذا الحديث الذي في طريقه عمرو بن بجدان، وله شاهد من حديث أبي هريرة، فيكون عاضدا له ومؤيدا. وإذا فالحديث ثابت، وعمرو بن بجدان اختلف فيه، منهم من وثقه ومنهم من قال إنه مجهول، والعجلي وثقه، وابن حبان ذكره في الثقات، والترمذي صحح له، وتصحيحه له يعني يعتني يدل على الاحتجاج به، وصحح حديثه أيضا من العلماء، صحح حديثه ابن حبان والحاكم والذهبي وأبو حاتم والنووي وجماعة من أهل العلم، كما ذكر ذلك الشيخ ناصر الدين الألباني في أروع الغليل، فإنه ذكر سبعة من العلماء صححوا هذا الحديث، قالوا إنه صحيح، وقال هو إنه صحيح، وله شاهد من حديث أبي هريرة. فإذا ما قيل في عمرو بن بجدان من الجهل بحاله هذا قول بعض أهل العلم، وقد صحح بعض أهل العلم، وقد وثقه بعض أهل العلم، وأيضا له شاهد يقويه ويزيده قوة فيصير ثابتا، وأيضا معناه صحيح، وهذا هو الذي يقتضيه فرض التيمم، لأن الأصل هو أن التيمم يقوم مقام الماء، فمتى لم يجد الإنسان الماء يتيمم وإن طال عليه الأمد وإن ذهب وقت طويل، فمعناه لا إشكال فيه، ولا وذلك أن التيمم بدل عن الماء، وما دام أن المبدل غير موجود الذي هو الماء فإن البدل الذي هو التيمم يقوم مقامه، وإن مضى على ذلك سنين، وإن مضى على ذلك دهور طويلة، لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن من لم يجد الماء يتيمم، وليس هناك للتيمم وقت معين، لم يأتي شيء يدل على توقيته وأنه إذا مضى كذا فالحكم يختلف، بل الذي جاء في القرآن وجاء في السنة أن التيمم يقوم مقام الماء إذا لم يوجد الماء وهو مطلق. فالأصل فيه أنه حكم، أن الحكم مستمر حتى يوجد الماء. أما ما دام أن الماء لم يوجد فإن الطهارة تكون بالتيمم الذي هو عوض عن الماء. وإذا فهو من حيث المعنى أمره واضح وليس هناك شيء سوى هذا. والأمر الثاني أن الحديث صححه جماعة من العلم، من العلم وعمر بن بجدان، وإن كان بعض العلماء تكلم فيه من جهة جهالة حاله، إلا أن بعض العلماء وثقوه، إلا أن بعض العلماء وثقوه، ومنهم من ذكرت وعددهم سبعة ذكرهم الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه أرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل. عن أبي ذر، أبي ذر هو الغفاري وهو مشهور بكنيته، وأشهر ما قيل في اسمه أنه جندب ابن جنادة، جندب ابن جنادة، هذا هو أشهر ما قيل في اسمه واسم أبيه. وهو صحابي مشهور له 281 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على ثمانية، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بأحد عشر أو 19 لا أذكر الآن، لكن ذكر هذا صاحب الخلاصة، خلاصة تذهيب الكمال، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. فالأحاديث 281 حديثا. قال: باب في من لم يجد الماء ولا الصعيد. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير وناسا يطلبون قلادة كانت لعائشة نسيتها في منزل نزلته، فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آية التيمم. قال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا. عن عائشة حديث الباب إيش؟ قال: باب في من لم يجد الماء ولا الصعيد. باب في من لم يجد الماء ولا الصعيد، يعني ما وجد الماء ولا البدل من الماء الذي هو الصعيد الذي يتيمم به، ويعني معناه أنه لم يوجد المبدل ولا البدل، لا الماء ولا الصعيد، هذا هو المقصود من الترجمة. لكن فيما يتعلق بالتراب والصعيد الذي هو التراب اختلف هل يتعين التيمم لا يكون إلا بالصعيد الذي هو التراب وما يتصاعد منه، أو أنه يكون بجميع أجزاء الأرض سواء كان ترابا أو غير تراب. اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إن التيمم لا يكون إلا بالصعيد وهو التراب الذي يتصاعد منه الغبار، ومنهم من قال إن التيمم يكون بجميع أجزاء الأرض، الإنسان إذا كان في أي مكان سواء كانت ترابية أو حجرية فإنه يتيمم ولا يترك ذلك حتى يجد التراب. والذين ذهبوا إلى تخصيص ذلك بالتراب ما جاء في بعض الأحاديث وجعلت تربتها لنا طهورا، وما جاء من ذكر الصعيد بالآية وبعض الأحاديث. والذين قالوا بأن التيمم يكون بجميع أجزاء الأرض سواء كانت ترابا أو غير تراب استدلوا على ذلك بعموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الخصائص الخمس التي قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصرت بالرعب لمسيرة شهر. وفيه يقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، لأنه قال الأرض. ومعنى هذا أن الإنسان في أي مكان من الأرض سواء كان عنده تراب أو ليس عنده تراب فإنه يتيمم على الأرض التي هو فيها عندما يأتي وقت الصلاة، سواء كانت ترابية أو حجرية، وإنما عليه أن يضرب بيديه الأرض ويمسح وجهه وكفيه، ولا يتعين التراب، ولا يتعين التراب. وعلى هذا فيكون أنه لا يتعين الصعيد، أنه لا يتعين الصعيد الذي هو التراب، وإنما يمكن بالتراب وغير التراب من أجزاء الأرض، يمكن بالتراب وغير التراب من أجزاء الأرض، كل ذلك سائغ وكل ذلك جائز. لكن الشيء الذي يمكن أن الإنسان يصلي على حسب حاله، حيث لا يتمكن من التيمم على الأرض بأن يكون يعني مثلا اللسان المحبوس والمصلوب، فإنه يصلي على حسب حاله بدون يعني، لأنه لا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم. فإن الذي ربط في سارية مثلا أو لم يتمكن من التصرف لا بالماء ولا بالتيمم فإنه يصلي على حسب حاله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه وصلاتهم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ويقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فالحاصل أن التيمم اختلف العلماء فيه، هل هو خاص يكون بالتراب أو أنه يكون بجميع أجزاء الأرض، أو أنه يكون بجميع أجزاء الأرض. والذي يظهر من عموم هذا الحديث الذي هو حديث الخصائص أنه يتيمم في أي جزء من أجزاء الأرض إذا حان وقت الصلاة، إذا حان وقت الصلاة و يعني أراد أن يصلي فإنه يتيمم، لأن هذا هو مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني بعد أن يتيمم. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما كانت في سفر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنها فقدت عقدا لها، وأن أسيد بن حضير الأنصاري ومعه جماعة ذهبوا يبحثون عنه، ثم إنه أدركهم وقت الصلاة ولم يكونوا على وضوء ولم يكن معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. ومحل الشاهد من إيراد النسائي للحديث أنه نزل منزلة عدم الماء قبل مشروعية التيمم منزلته بعد مشروعيته، وأنه لا يتمكن منه أي التيمم، يعني لا يتمكن من الصعيد الذي يتيمم عليه، فإن هذا حاله مثل حال من كان قبل مشروعية التيمم، لأنه صلى على حسب حاله، لأن الصلاة لا تسقط بل صلاة متعينة. وإن لم يجد الإنسان الماء وإن لم يستطع أن يتوضأ ولا يستطع أن يتيمم، الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، لا بد للإنسان أن يصلي وإن لم يستطع أن يتوضأ وإن لم يستطع أن يتيمم، فالصلاة لا تسقط. فلما كان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم صلوا بغير وضوء لأنه لم يشرع التيمم، قال يعني فكان الحال بعد فرض التيمم، وأن الإنسان ما وجد الماء ولا وجد التيمم، فإنه يكون حاله كحال هؤلاء الذين صلوا بغير وضوء قبل أن يشرع التيمم. هذا هو وجه إيراد النسائي هذا الحديث بهذه إيراد هذا الحديث بهذه الترجمة، التي هي كونه لم يجد الماء ولا الصعيد، يعني معناه أنه يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله. لكن هذا كما ذكرت فيما يتعلق بالصعيد فيه خلاف، ومن لم يتمكن لا من الوضوء ولا من التيمم إما لمرضه أو وعدم وجود من يوضئه أو ييممه، وكذلك أيضا كونه يعني مربوط موثق اليدين لا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يتوضأ، فإنه يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله بدون وضوء وبدون تيمم. إذن هذا هو وجه إرادة النسائي هذا الحديث في هذه الترجمة، لأن الحديث ليس فيه ليس فيه فقد الاثنين معا، وإنما فيه أنهم فقدوا الماء وكان هذا قبل أن يفرض التيمم، ثم فرض التيمم وصلوا بغير وضوء. فكذلك إذا بعد فرض التيمم إذا لم يمكن الإنسان أن يتوضأ ولا يتيمم يصلي على حسب حاله بدون وضوء وبدون تيمم. إيش الحديث؟ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير وناسا يطلبون قلادة كانت لعائشة نسيتها في منزل نزلته، فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء. هذا هو محل الشاهد، ليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء، فصلوا بغير وضوء، يعني فكذلك بعد فرض التيمم كل إنسان لا يجد لا هذا ولا هذا ولا يستطيع لا هذا ولا هذا، إذن يصلي بغير وضوء وبغير تيمم. هذا هو مقصود من إرادة الحديث. أيوة. قالت: فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آية التيمم. قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا. ثم قال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، يعني يخاطب بذلك عائشة، فإنه ما نزل أمر تكرهينه إلا وجعل الله لك والمسلمين منه خيرا. ومن المعلوم أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما حصل الانحباس بسبب عقدها وأنهم ليسوا على ماء، وعاتبها أبو بكر ولامها وشدد عليها، ولا شك أن هذا فيه غضاضة عليها وهو أمر تكرهه، ولكن صارت النتيجة بعد ذلك أن فرض الله تعالى التيمم. ولهذا قال أسيد بن حضير رضي الله عنه هذا الكلام، وقال في كما سبق أن مر: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني بل هي مسبوقة ببركات وحصل بسببكم خير كثير. وهنا قال: جزاك الله خيرا يا عائشة، فلا يمتنع يقول هذا وهذا، يعني قال أن هذه ليست بأول بركتكم، وقال أيضا: جزاك الله خيرا يا عائشة، فإنه ما نزل بك أمر تكرهينه إلا وقد جعل الله لك والمسلمين منه فيه خيرا. وذلك الخير الذي حصل هو مشروعية التيمم، وكونهم عندما يعدمون الماء أو لا يستطيعون استعماله لمرض أو عدم قدرة عليه فإنهم يتيممون، والتيمم يقوم مقام الماء، مقام الوضوء. حدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المشهور بمن راهوية، وهو محدث فقيه مشهور، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، هو من الأشخاص القلائل الذين ظفروا بهذا اللقب الرفيع والوصف العالي، وهو أمير المؤمنين في الحديث. وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه، كما سبق أن عرفنا ذلك مرارا وتكرارا، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا. أخبرنا أبو معاوية. أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو معاوية، واسمه محمد بن خازم، ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا هشام بن عروة. حدثنا هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبيه عروة بن الزبير، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين الذين يأتي ذكرهم كثيرا في الأسانيد، وكثيرا ما جاء ذكر عروة بن الزبير يروي عنه ابن هشام ويروي عنه غيره, وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعائشة يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين, لأن عروة هو ابن أسماء, وأسماء أخت عائشة, عروة بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر, فهو يروي عن خالته عائشة كثيرا, وعائشة هي الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها, التي روت عن النبي عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير من الأحاديث, وهي أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, ستة من الرجال وواحدة من النساء وهي عائشة, وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفية بقوله, والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. المقصود بزوجة النبي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها, فإنها روت الحديث الكثير عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن مخارقا أخبرهم عن طارق أن رجلا أجنب فلم يصلي, فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أصبت, فأجنب رجل آخر فتيمم وصلى فأتاه فقال نحو ما قال للآخر يعني أصبت. ثم ذكر النسائي حديث طارق وهو ابن شهاب ذكره في هذه الترجمة, وهي باب إذا لم يجد, نعم, إذا لم يجد الماء ولا الصعيد, باب إذا لم يجد الماء ولا الصعيد. أورد فيه حديث طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه أنه حكى أن رجلا أجنب فلم يصلي, فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أصبت, ثم جاءه آخر وقال إنه تيمم, وقال إنه تيمم, فقال له أصبت, يعني مثل ما قال الآخر يعني أصبت. والمقصود من ذلك أن الذي تيمم بسبب الجنابة يعني قاس على حالة الوضوء, والذي لم يصلي يعني لم يستعمل القياس ولكنه لم يصلي. والمقصود من ذلك كونه لم يصلي ليس معنى ذلك أنه ما صلى أصلا, وإنما أخر الصلاة, مثل ما حصل لعمر, يعني أنه لم يصلي لما كان مع عمار, يعني معنى أخر الصلاة, يعني عمر قال لا أصلي حتى أجد الماء, ومعنى أن هذا لم يصلي يعني معنى أنه اجتهد وأخر الصلاة, وليس معنى ذلك أنه تركها وأنها سقطت عنه, فإن الصلاة لا تسقط, ولكنه اجتهد ورأى أنه إذا لم يجد الماء فالإنسان يؤخر الصلاة حتى يجد الماء, ومعنى ذلك أنه اجتهد, لكن ليس معنى ذلك أنه سقطت عنه الصلاة, وإنما لم يصلي يعني أخر الصلاة. فكل منهما أصاب من حيث الاجتهاد وحصول الأجر, لكن الذي أصاب السنة هو الذي اجتهد وتيمم, فإن هذا أدى ما عليه, اجتهد وأدى ما عليه, وأما ذاك اجتهد فهو مأجور على اجتهاده, يعني من كونه لم يصلي وكونه اجتهد فهو مأجور على اجتهاد, وإن كان مخطئا وإن كان حصل منه خطأ, إلا أن المجتهد المخطئ مأجور على اجتهاده, والمجتهد المصيب مأجور على اجتهاده وإصابته, والمجتهد المصيب مأجور على اجتهاده وإصابته. و أخبرنا محمد بن عبد الأعلى يقول أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني الذي مر ذكره كثيرا, وهو ثقة خرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود في كتاب القدر, وأبو داود في كتاب القدر, يعني ما خرج له في السنن وإنما خرج له في كتابه كتاب القدر. حدثنا خالد وهو ابن الحارث وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيرا. حدثنا شعبة وشعبه ابن الحجاج الثقة الثبت الذي وصف بوصف أمير المؤمنين في الحديث, وهو أحد المحدثين القلائل الذين ظفروا بهذا الوصف الرفيع واللقب المتميز، وهو أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. شعبة بن الحجاج حديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن مخارق. عن مخارق وهو ابن خليفة، وقيل ابن عبد الله، وقيل ابن عبد الرحمن، يعني اختلف في اسم أبيه، فقيل ابن خليفة، وقيل ابن عبد الله، وقيل ابن عبد الرحمن، وهو الأحمسي. و إيش قال هم؟ صدوق ولا ثقة؟ أنا ذهبت إلى المخارق آخر. أنا كتبت مخارق ابن السليم. لا لا، هو الأحمسي. ما معك التقريب؟ معايا معايا. إذن هو ثقة، خرج له الجماعة ال نعم أبو البخاري وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي. نعم، خرج له البخاري وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي، يعني ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه ولم يخرج له أبو داود في كتاب السنن، وإنما خرج له في كتاب القدر، وهو ثقة. عن طارق؟ نعم. عن طارق بن شهاب، وطارق بن شهاب هو أيضا الأحمسي، وهو رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وروايته عنه مرسلة، وروايته عنه مرسلة لأنه لم يسمع منه شيئا. ومن المعلوم أن يعني رواية صغار الصحابة فهي محمولة على الاتصال، محمولة على الاتصال، وهو من صغار الصحابة، رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه شيئا، وروايته عنه مرسلة. قال: كتاب المياه. قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها، فذكرت ذلك له، فقال: إن الماء لا ينجسه شيء. ثم أورد النسائي بعد هذا كتاب المياه، بعدما فرغ من الطهارة وما يتعلق بها، بدأ بهذا الباب الذي هو باب كتاب المياه، وهو ما تحصل به الطهارة، وهو الذي تحصل به الطهارة الذي هو الماء. وقد أورد فيه بعض الآيات القرآنية التي فيها ذكر الماء والتطهير به، وذلك قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الآيات الثانية: وينزل عليكم من السماء ماء، وينزل لكم من السماء ماء ليطهركم به. قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإنه ذكر الماء في هذه الآيات الثلاث، وذكر في الآيتين الأوليين حصول التطهير به، في الآيات الأولى أنه طهور، وفي الثانية أنه ليطهرنا به، وفي الثالثة أنه قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يعني معناه أن التيمم والتطهر بالتيمم إنما يكون عند فقد الماء الذي هو الأصل في الطهارة، الذي هو الأصل فيما يتطهر به، والتيمم إنما هو بدل عنه عند عدمه. ولهذا قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني أنه إذا وجد الماء فإنه يحصل به التطهر، ولا ينتقل إلى, إلى, إلى, إلى, إلى التيمم إلا عند عدمه، وكذلك عدم القدرة على استعماله. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام اغتسلت من الجنابة، فتوضأ رسول الله عليه الصلاة والسلام بفضلها، فذكرت له ذلك، فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إن الماء طهور، أو إن الماء، أو الماء لا ينجسه، إن الماء لا ينجسه شيء، إن الماء لا ينجسه شيء، بمعنى أن كون أثر الجنابة يعني حصلت له، بمعنى أن المرأة وهي على جنابة ويتطهر من الجنابة تغمس يدها فيه، لا يؤثر ذلك عليه شيئا، لا يؤثر ذلك على الماء شيئا، لأن الماء لا ينجسه شيء. وهذه الجملة التي هي قوله إن الماء لا ينجسه شيء سيأتي في الأحاديث القادمة فيما يتعلق ببئر بضاعة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن التطهر بها وهي يلقى فيها نتن وشيء من الجيف ومع ذلك يتوضأ منها. فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء, إن الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن هذه الجملة وهذه القاعدة العامة في الحديث جاء في بعض الروايات الضعيفة إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه, وهي وإن كانت ضعيفة إلا أن العلماء أجمعوا على معناها, العلماء أجمعوا على معناها, وهو أن الماء إذا تغير بالنجاسة سواء كان تغير الطعم أو اللون أو الريح فإنه يكون نجسا ولا يجوز استعماله, وقد أجمع العلماء على ذلك. أما وهذا بالنسبة للكثير والقليل, أما إذا كان الماء قليلا فإن النجاسة تؤثر فيه وإن لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا, كما سبق أن عرفنا ذلك في حديث القلتين, وكما سيأتي أيضا حديث القلتين مرة أخرى. والحاصل أن قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء جاء في بعض الروايات الضعيفة إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه يعني من النجاسات, وهو إن كان حديثا غير صحيح أي الزيادة إلا أن معناها أجمع عليه العلماء, العلماء مجمعون على أن الماء إذا تغير بالنجاسة سواء تغير الطعم أو اللون أو الريح فإنه يكون نجسا ولا يجوز استعماله, ولا يجوز استعماله يعني في الطهارة. وإسناد الحديث أخبرنا سويد بن نصر, أخبرنا سويد بن نصر, سويد بن نصر هو المروزي الذي يأتي ذكره كثيرا, يروي عن عبد الله بن المبارك وهو ثقة خرج له الترمذي والنسائي ولم يخرج له البخاري ومسلم ولا أبو داود ولا ابن ماجة, وإنما خرج له الترمذي والنسائي فقط. يروي عن عبد الله بن المبارك وهنا نسبه, وكثيرا ما يأتي ذكره في الأسانيد غير منسوب فيقال أخبرنا عبد الله وحدثنا عبد الله, والمقصود به ابن المبارك وإن لم ينسبه لأنه معروف بالرواية عنه, بل يقال هو راويته, أي سويد بن نصر هو راويته, وهو مروزي أيضا, يعني الاثنان مروزيان, سويد بن نصر المروزي وعبد الله بن المبارك المروزي. وعبد الله بن المبارك قال عنه الحافظ في التقريب أنه ثقة ثبت جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير, قال جمعت فيه خصال الخير, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سفيان, عن سفيان هو الثوري, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الثقة الثبت الذي يوصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سماك, عن سماك وهو ابن حرب, سماك ابن حرب وهو صدوق, وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة, وهذا الحديث من روايته عن عكرمة, وهذا الحديث من روايته عن عكرمة, لكن قد جاء يعني حديث عدة حديث في معناه وهي شواهد له, وهي ستأتي في الباب الذي بعد هذا.